صيامهم وبدنيا يسيرها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات. واسمحوا لي أن أخص بالتحية شيخنا المبارك أبا عبد الرحمن الذي أتقرب إلى الله عز وجل بحبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالإيمان والعافية، وأن يبارك له في أهله وولده، وأن يجعله إماما من أئمة الهدى، وأن يبارك فيه وفي جميع علماء هذه الأمة المخلصين الصادقين، وأن يحفظه بحفظه إنه ولي ذلك والقدر عليه. ووالله ما ظننت أن أتحدث الليلة بين يديه فما أتيت إلا تلميذا له. لا أقول ذلك على سبيل التواضع، فأنا ممن يعرفون قدر الشيخ. فأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يذكرنا وإياه في الدنيا والآخرة من قدر الشيخ. فأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يذكرنا وإياه في الدنيا والآخرة. أبا الشيخ بعظيم تواضعه، إلا أن أتقدم بين يديه، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أحبتي في الله، لماذا هزمت الأمة؟ لماذا صارت الأمة الآن دليلة لأذل أهل الأرض من إخوان القردة والخنازير؟ لماذا تحولت الأمة الآن إلى مصعد مستباحة لكل أمة الأرض؟ هل لأن الأمة فقيرة؟ أم لأن الأمة ضعيفة؟ أم لأن الأمة قليلة؟ بل لأنها تفتقر إلى العقول والأجهزة التي تفكر وتبحث، أم لأنها تفتقر إلى الحلاق أو الثروات أو العمق الاستراتيجي الهائل؟ لا، الأمة ليست فقيرة، وليست قليلة العدد والعدد والعذاب، وليست نقيرة في العقول والأدمغة التي تبدع وتفكر في الشرق والغرب. إذا لماذا وجدت الأمة وصار الدم الإسلامي أرخص دم على وجه الأرض؟ وصار اللحم الإسلامي أرخص لحم على وجه الأرض، يتناثر كل ساعة على موقع مسمعه من الشرق والغرب. يا هذا السلك والهواء، أي مصيبة من هذه التي حلت بأمة الإسلام ليتحكم فيها سفاح أجل كشارون وهوش؟ يطالعنا هذا بوجه الذي يشبه وجه الخنزير وهوش، يطالعنا هذا بوجه الذي يشبه وجه الخنزير، والآخر بوجه يشبه وجه السبت. بتصريحات تحشر الدم من العروق. الأمة الآن تقتل بسكين بارد وتذبح بسكين بارد، وما زالت الأمة إلى هذه اللحظة على ألسنة الزعماء والمسؤولين لا يجيبون إلا لغة الشش والاستنكار، وقد مضى بالفعل زمن لغة الشش ولغة الاستنكار، مضى زمن لغة الشش ولغة الاستنكار، انتهى زمن التنظير ومضى زمن الكلام. كيف وجدت مابات اليهودية بالصنع الامريكي المتقن تخص اهلنا ونساءنا واولادنا وبناتنا واطفالنا؟ فلكم القيود على رؤوس هؤلاء المستضعفين، فلا وقت للتنصيب ولا وقت للكلام. وارجع الى السؤال، لماذا وصل دعوت الأمة إلى هذه الحالة من حالات الفشل والهوان. والتقرون والمحاق الأعمى يليه محاق أي شيء في عالم خارج نحن هذا ليون نحن عاش المساق نحن لحم للوحش والطير منا الحدث الحمر والدم الدفاق وعلى الحصانات تمشي الفواكه كان حرص الاسلام كيف يراق قد هوينا لنا هوى واعد واعد من الردى ترياق واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق واذا الشكر مات في فاصل الارض تموت الاقصان والاواق وانتبهوا اليه سيدا ان لله سنن ربانيه في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباه فهناك سنة التغيير وتنظر الى تنظر هذا التسلسل للسنة فهناك سنة التغيير سنة التداول سنة الابتلاء للتنفير سنة النصر والتبشير لقد كانت الأمة العربية قبل البعثة المحمدية وبعدها لا قيمة لها ولا كرامة فجاء الإسلام فجعلها خير أمة أخرجت لله يوم كسى رسول الله أمة الإسلام ثوب التوحيد وراحت لتغفل في هذا الثوب فنزلت الأكاثرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الكفار وأقامت للإسلام دولة بفتاة متناسب وأصبح حرام تموت من قرب الموجة فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء ثم تذكر معي بدأت الأمة تبحث وتغير وقع سنة التغيير تغير الله عليه إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسه ففي كتاب العقيدة غيرت الأمة وسنقر الى هذا التفصيل المهم حتى لا نصطدم بالواقع اذا تذكرنا ايات القران في جانب العقيده غيرت الامه وبدلت فذبحت العقيده في الامه شرا وهجرت الامه عقيده التوحيد بشمولها وكمالها وصفاتها فبالامس القريب كانت العقيده الى مستشارها سمعه الصديق هذا وعد والفاروق يزمجر ورأت المؤمنين الصادقين يبذلون من اجل الغالي والكبير لكن العقيدة الان تفتح في الامة شرا بحق من هذه الامة نرى الملايين الممكنة التي لا تعرف الله جل وعلا ولا تعرف قدره ولا تعرف جلاله بل وما زال كثير من أطفال هذه الأمة إلى هذه اللحظة يثق في طاعة دول الأرض أكثر من ثقته في رب السماء والأرض. وسمعنا سعيدا لدولة خرجت من بين دور الاجتماع والإسلام وما زالت في هذا الوحي إلى هذه اللحظة. سمعناه يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. وسمعنا هنا من يقول على مرة أسمع منه النشر إليه من كلامك أهل العلم إننا نحتفل الليلة بقول السيد البدوي المهاب الذي دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من أقران هذه الأمة ومن رموزها من يقول لقد عزمنا على ان تأخذ كل ما عند الارض حتى الانتهاكات التي فيه هذه والنجاسات التي في افعالهم. وسمعنا من مناصح هذه الامه من يقول ان تطبيق الشريعه الاسلاميه رده حضاريه بكل المقاييس الى اخر هذه الكلمات الخطيره. نحت الامه عقيده التوحيد والاسلام هو عقيده تمتلك منها شريعه تصدر هذه الشريعه كل امور الحياه. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم. غيرت الامه في مجال العقيده وغيرت الامه في مجال العباده. صرفت العباده في كثير من صالحه الى غير الله تبارك وتعالى بركنيها من كمال حب وكمال فكر ولشرطيها من اخلاص واتباع صرفت لغير الله. الله تبارك وتعالى قل قل ان صلاتي ونسكي واحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين. وغيرت الامه في شان التشريع فنحشت الامه شرع الله جل وعلا كشبهه واستبدلت بالعشير بعرا وللثريا ترى وللرشيق المخلوق حريقا مشرقا مدكرا وركبت الامه قوارب الشر كل نتاع فغرقت واغرقت فركب قوارب الارض الكافر نار فغرقت واغرقت فركبت قوارب الوسط الاوروبي نار فغرقت واغرقت. والله تبارك وتعالى يقول ان الحكم الا لله. والله تبارك وتعالى يقول افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي جانب الاخلاق والمعاملات والسلوك غيرت الامه وبدلت الى اخلاقيات المسلمين هذا الا ان رحم ربك ترى شرافا مزريا عن اخلاق الاسلام وعن اخلاق النبي محمد عليه الصلاه والسلام. غيرت الامه في كل المجالات فكانت السنه الحتميه لهذا التشريع كما قال ربنا جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا حدث فلت الامه بعد وشهدت الامه بعد عزه وضعفت الامه بعد قوه واصبحت الامه في سير قافله البشريه بل واصبحت الامه تتارجح في سيرها ولا تعرف طريقها لا تعرف من توالي لا تعرف من تعادي لا تعرف شيئا عن عقيده الولاء والبراء لا تعرف شيئا عن حقيقه الضحاء. الامه في اجتماعها الاخير في ماليزيا الذي يتكون من 50 دولة تبقى موقع الأمة في هذا العدد الطرفي أن تعرف الإرهاب واختلفت الأمة في حقيقة الإرهاب واحترم وزير خارجية أكبر دولة إسلامية في ماليزيا على ما يحدث الآن على أرض فلسطين وقال بأن أكثر المدنيين من اليهود هذا هو الإرهاب. قالوا تقر فجيرنا لما كان قدرا واعطى للطهاره موثقا ورموه بالكرهات حين ابى الخلا ومضى على ارض الكرامه والتقى وكان ارهابا شهاد نبينا بل كان حق كل كتاب مصدقا اقف الرمز فيما دون بالله في عصر تطرف في الهوى وجد ارتقى ان التطرف ان شكر محمدا والمقتدين به وان نمدح عن سقى ان التطرف ان نرى من قولنا من صانع الكفر الشديد واطرقا. الرمز ما زالت مختلفه في تعريف الارهاب على ايدي اكابر المسؤولين. الرمز تحول من حاله العلم الى الجهل ومن الحزب الى الذل ومن القوه الى الضعف لانها سنه ربانيه اودعها الله كونه لا تتبدل ولا تتغير ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على القوم حتى يغيروا ما لانفسهم. فرفعت سنه التداول وتلك الايام نداولها بين الناس. فالدولة الان للكفر ونحن الدولة الان لليهود يؤمن يوم من تخلى عن الحق اهله. هذا تمدد. الله لا يحسن بعجلة احد. واعلم بان الله يطلع ما يجري الان على ارض فلسطين وعلى ارض الشيشان وعلى ارض افغانستان. وليس احد اغير عن الحق واهله من الله. وليس احد ارحم من المستضعفين من الله. لكنها السنه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا معركته احد. فتخلى بعض الصحابه عن بعض احكام النصر كجانب الهزيمه ولا تشغلوا الفطره ولا تحسبوها. عزمت الامه في بحر مع ان قائد المعركه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهزيمه شرطه ربانيه لا تتاجل ولا تتغير. عصر بعض الصحابه بعض اوامر رسول الله او امر من اوامر رسول الله فكانت الهزيمه. فكيف تصر الامه الآن وقد ضيعت شريعة الله في الدنيا ونحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمام شرط الإسلام وحسن الإيمان ببعض القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالدولة الآن للكفر وأهله. وتأتي بعد سنة التداول سنة الاستلام. ما تحياء الامه الان انها سنه اخرى من سنن الله في الكون. انها سنه الامتناس. لماذا يا اخوه للترخيص والحظر مثل هذه الامارات فقال لهن اقول انما يجري الان على ارض فلسطين وما يجري الان على ارض افغانستان وما يجري الان على ارض الشيشان وما يجري الان على ارض فلسطين وما يجري الان في الامه اتبعوا معي انما هو تربيه من الله للامه بالاحداث. التربيه الان مرحله التربيه الان كما اذهب مرحله التربيه السماويه. الامه لا تجد من يربي مصالحها الان لا من الزعماء ولا من العلماء الا من رحم ربك من الله. فنشهد الان مرحله شديده من مراحل التربيه في ارض الامه انها التربيه بالاحداث. فما يجري الان على ارض فلسطين تربيه. لابد من الاختلاف للترخيص للتمييز. اما حاله الخلق والغش التي تحياها الامه لن تنصر لله دينا ولن تنصر للتوحيد عقيدة ولن تنصر لمن ترفع للاسلام رايه. فلا بد من المفرقه. لا بد من صحابه القران الاسلامي. لا بد من ان تستبين سبيل المؤمنين من سبيل المشركين. لا بد من هذه المرحله الاسلاميه. فحسب الناس ان يطاق وان يقولوا امنا وهم لا يفتحون. ولقد فتنت الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واتبع فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. الله سبحانه لا يعلم الصادق من الكاذب بعد الاحداث. كلا الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وانما هو علم للافراد السائرين على الصدق والدرب ليعلم يثبت على الصدق من يستحق شرف السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لان هناك طفلا يسير على طريق الدعوه الى الله يتاجر بالدعوه يتاجر بالاستخدام يتاجر بالاسلام. يظن ان الدعوه صفقه في التجاريه ان حقق الربح فهو سائر عن المرء مع السائرين. وإن تعرض لمحنة أو فتنة نكف على عقبيه وتفخر. وإن الكاسب يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لابد من التمايز. لابد من التمحيص. ولن يكون هذا التمحيص إلا بعد الابتلاء إلا بعد المحن والفتن. كما يحدث الان انما هو باب من ابواب التوحيد. لقد علمت الامه كلها ان الكفر لا ينصر للامه قضيه. ومن الحكم العظيمه في تسهيل الله للكفر وتذكر هذه الحكمه البالغه من الحكم العظيمه لتسهيل الله للكفر ألا يبقى في صف العدو سمة من سمات الخير، ألا يبقى في صف العدو سمة من سمات الخير حتى لا يهتم بهذه السمة وعاف الدهر وضعاف الإيمان. فلقد شاء الله لنا الآن أن نرى العدو على حقيقته. في السنوات القليلة مضت كنا نسمع على أسئلة كثير من الكتاب والمفكرين العلماء العدل الأوروبية والعدل الأمريكية، وأن الأوراق القوية على مائدة الأمريكان، وأنه لابد من التدخل الأوروبي إلى آخر هذه الكلمات. فشاء الله ونرى في هذه الأيام القليلة الماضية أن الكفر لا ينصر إيمانا، وأن الشرك لا ينصر توحيدا. فحال أمتنا حال عجيب، وهي لعفو الله بائسة الكريمة، يستعمها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، ويحفرون لها قبورا ضمن خطته الرحيمة. قال السلام السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليمة، وسألبس الأقصى قدر بعد السلام أثواما خشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذا وبئس هذه الخطط المريبة. شاء الله أن يرى كل عاقل وكل مصر حقيقة الأرض وحقيقة الكون. لقد سمعت امرأة علمانية تقول بالحق ده بالثلاث سبحان ده ثلاث كنار، ليس سلام شجعان ولكنه سلام شجعان. شاء الله بهذه الاحداث ان يظهر العدو على حقيقته من العداء الشافي للاسلام من الحقد والبغض. وصدق ربي اذ يقول ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق ربي اذ يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وصدق ربي اذ يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت الاغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. وخلق ربي اذ يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الامكان، وكذا تعادي جاهدا احبابه اي المحبه يا اخا الشيطان، ان المحبه ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فان ادعيت له المحبه مع خلافك ما يحبك انت غفران. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت امر الله ويحك يكفره، وواليت اهل الحق سرا وجهرا، ولما تعاديهم وللكفر تنصره، فما كل من قد قال ما قلت مسلما، ولكن باشراف هنالك في الكون مباينه الكفار في كل موطن، اذا كان النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتشعروا. هذا هو الدين الحديثي والهدى ومله ابراهيم لو كنت تشعرون. فما يحدث الان انما هو تربيه للامه بالاحداث، فلقد شاء الله ان يربي الامه بالاحداث في غزوه احد وبالاحداث في غزوه احد وبالاحداث في الاحداث وبالاحداث في صلح الحديبيه وغيرها من الاحداث. نزل في احد قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الله جل وعلا اراد ان يعلم الامه ان الدعاة الى الله يجيئون ويذهبون ويقتلون ويموتون، وتبقى الدعوة وستبقى خالدة على مر الاشياء والقرون. لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليكم يا اتباع النبي ان ترفعوا راسكم ولن توصل السير على الطريق، لان النبي ما شاء ليخلد في الارض وما شاء ليبقى بين الناس، بل شاء ليبلغ دين الله وليبلغ دعوة الله ثم ليضني اخوة الى ربه، والناس بدعوة الله وبالعروة الوثقى والتمسكون تربية من الاحلام. فالأمة الان تهرب، رأينا الان على ارض فلسطين وفوق الطرف طائر فوق القدس، رأينا تمثيله ونماذج تحاكي السلف. لا اقول ذلك في باب العظيمه، والله لقد خرج رجل من عشره من عمره، فساله رجل كبير من الشيوخ حينما راه يلبس سيا عسكريا يشبه سيا الشنود، فقال له الى اين بني؟ ابن العشره قال الى الجهاد، هذا على ارض فلسطين. قال الى الجهاد؟ قال نعم. قال بس؟ قال محمد. قال كم عمرك يا محمد؟ قال 10 سنوات. قال اين ابوك؟ قال استشهد من 40 يوما. قال الك اخوه؟ قال وفقني له 6 اخوات وانا الابن الوحيد. قال له فهل استاذنت امك يا محمد للخروج في الجهاد؟ قال نعم استاذنت امي. قال وماذا قالت لك؟ فقال محمد ابن العاشره قال في امي وانا خارج، انطلق يا محمد للجهاد واسال الله ان يلحقك بابيك. رايت بعيني ام الفلسطينيه تحمل رضيعها على ذراعها الايسر وتنحني على الارض لتاتي بحجر لتدفع الحجر الى ولدها الذي لم يبلغ الثانيه عشره من عمره، وتامر الاب ولدها ان يقف نفاذة الناس تبعد الا 10 امتار، تامر الاب ولدها ان يقف الدبابه بالحجر. اي يقين هذا؟ واي ايمان هذا؟ انها توقيع من الاحداث. لقد علم هؤلاء ان الارض لم يرجو لهم قوي، بل وان العالم الاسلامي الاثير المحسوب لم يرجو لهم قوي، فلجوا الى الله جل وعلا، لجوا الى الله سبحانه واعتقروا بالله تبارك وتعالى وقدموا ارواحهم في سبيل الله جل جلاله. فراينا العجب العجاب حتى صرح اكابر حضارات اليهود الان انهم صاروا يخشون كل شيء على ارض فلسطين. يقول الجنرال الكريم صرت اخشى حقوق الدماء، صرت اخشى الحقيبه حين امسحها، صرت اخشى الباص حين امر الى شوارعي. اصبحوا ينتظرون القتل والموت في كل لحظه. وانشروا انا قد تحولت الحكومه باخواننا هنالك الى انتفاضه مسلحه، صنع اخواننا الصواريخ بايدي المسلمه على ارض فلسطين، صنع اخواننا القنبله البنائيه ومع هذه الاسلحه مع رغم من اسلحه والسلاح اليماني واليسير تبقى الرعب في قلوب اخوان القرده والخنازير. وصدق ربي اذ يقول ان يمسكوا القوم فقد مسوا فوق ارض مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. فبعد هذه المرحله من سنن الله الربانيه بعد مرحله التبليغ والترحيب وتميز الصفوف ان تاتي مرحله النصر والتمكين، ونحن على ابوابها ان شاء الله تعالى. نعم، لا اقول ذلك من باب الاحلام الوطنيه ولا من باب الرجل من خير، انما اقول ذلك من باب فهم لايات الله الكونيه والقرانيه وفهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مرحله التكفير والابتلاء يثبت من يثبت على الصبر ليرفع غايه في سبيل الله، لا من اجل اي امر من امور الدنيا والهوى، وانما من اجل ان تكون كلمه الله العليا فتاتي سنه الله تبارك وتعالى التي وعد بها. واعتصموا بحبل الله بين جماعه المسلمين، واعتصموا بحبل الله فيمتثلوا امره اجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده، كل هذا ثابت عن السبب. اما الاعتصام بالله ففيه يقول ربنا واعتصموا بالله هو مولاه، فنعم المولى ونعم النصير. من اعتصم بالله فقد اعتصم بنعم المولى ونعم النصير. لا مجال الان امام الامه الا ان تعتصم بالله، الا ان توظف ما عندها من اسماء من طاقات وامكانيات وأن ترجع إلى الطائل المرتنة مع السابقين الأولين قولته الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واعترف بالله هو مولاه فنعم المولى ونعم النصير. روى البخاري وغيره لما انتهت معركة أحد نادى أبو سفيان بأعلى صوته وقال أهل القوم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لا تجيبوه. فكررها أبو سفيان ثلاثة: أفي القوم محمد، أفي القوم محمد. فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فنادى ثالثا: أفي القوم أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. فكررها ثلاثة: فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل. فنادى في المرة الثالثة: أفي القوم بن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فكررها ثلاثة: واطمأن إلى أن هؤلاء جميعا قد قتلوا. فالتفت أبو سفيان إلى قومه من المشركين وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتبارك عمر بن الخطاب نفسه، فرد على أبي سفيان وقال: كذبت والله يا عمر الله، إن هؤلاء الذين عددهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يحزنك، وفي لفظ ما يخزيك، وفي لفظ ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم في يوم بدر، والحرم سجان، فستجدون في القول مدة لم آمر بها ولم يصدق. ثم أخذ يرتجي ويقول: رعن همل، رعن همل، رعن همل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ مع أنه من لحظات كان كل تجيبوه، لأن القضية في المرة الأولى كانت متعددة بالأشخاص حتى ولو كانت بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما القضية في هذه المرة فهي متعلقة بالعقيدة، متعلقة بذات الله جل وعلا. وعلهما قال النبي: أنا تجيبونه؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فمتى ستعرف الأمة هذه المعاني؟ متى ستعرف الأمة نعم المولى ونعم النصير؟ الأمة تضع الخطط السنوية والنفسية، وإلى الآن فأضع القصة خطة واحدة قدرة وعظمة رب البرية. إلى متى؟ متى ستفيق الأمة إن افتتت الأمة بحكامها وعلمانها الآن؟ متى ستفيق؟ هذا منظر هذه الأمة، هذه الخطوة الأولى: اعتصام بالله، يقين بالله، ثقة بالله، توكل عليه، رجاء فيه، تصريح إليه، تشديد للإيمان، تشديد للتعبد، تحكيم للشريعة، كل هذا يندرج في إطار العقيدة. أنا قد أفصلت أن الإسلام عقيدة، تستنبط من هذه العقيدة شريعة. تنظم هذه الشريعة بعد ذلك كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شرع لهم إلا لما صحت عقيدتهم. فلترجع الأمة إلى الله، ولتبتدي الأمر، ولتجتنب نهيه، ولتقف عند حدوده. ثم بعد ذلك فلترفع الأمة غاية الجهاد في سبيل الله. هذا ما أدين الله به في هذه المرحلة: تجديد للإيمان، تصحيح للعقيدة، تصحيح للاتصال به، تجديد لليقين فيه، تجديد للثقة فيه، تجديد للتوكل عليه، تجديد للرجاء فيه، تجديد للعقيدة بشمولها وكمالها، وامتثال لأمره، وانتهاب عن أو ملايين، وقوف عند حدوده. هذا هو تحكيم الشرع. فلا وخدمت شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. حين نجد فليغفر شاهد للحكام المسلمين بعد هذا التقصير الذي ذكره، بعد تصحيح العقيدة وتحديد الشريعة وعودة إلى دين الله، فليرفع بعدها راية الجهاد في سبيل الله ويقول حي على الجهاد، وليجعل فرصة للعلماء ليشكلوا ملايين الشباب، استغفر الله، بل ملايين الشيوخ، بل ملايين النساء والكفار. ترى الله ان الامة الان تحترق القلوب. من شبابنا الان من يود ان لو بذل روحه ودمه لدين الله تبارك وتعالى، بل ورب الكعبة من يتمنى ان يشد بصبره قوات مدافع اعداء الله ليحمل كلاب الارض من اليهود ان محمدا بنات، وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا اطهار تحترق الان قلوبهم شوقا للشهاده في سبيل الله. انا لا اذهب ابدا ان ترفع الامه رايه للشهاده قبل ان ترفع الامه رايه العقيده، قبل ان تحكم الامه في الشريعه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا، تنظروا هذا النداء، فالله يثبت لهم في صدر الايه من النداء يثبت لهم الايمان. يا ايها الذين امنوا هل تدلكم على تجاره تنشيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله، يفرهم بالايمان بعد ان اثبت لهم عقد الايمان في صدر الايه بالبدايه في قوله يا ايها الذين امنوا، وبعد ذلك يقول تؤمنون بالله ورسوله، ثم تدبر القران تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. ماذا تنتظر الامه بعد هذا؟ على هذه اللحظة لم تتخذ الأمة حتى قرارات سياسية، فتضرب الأمة سفراء اليهود في بلادها، فتسحب الأمة سفراء هذه بلاد اليهود وبلاد الغرب، فتصرف الأمة مطرولها عن الشرق الأمريكية التي وضعت خصوصا في وحي الأمراض، والله سنأكل أمراض ونعيش بعزه وكرامة. فالتصرف بالله تبارك وتعالى ويقين فيه وثقة فيه وتوكل عليه ورجاء فيه، ثم رفع لراية الجهاد في سبيل الله. الشباب يريدون الشهادة، لماذا لا تفتح الحدود؟ لماذا لا نمد اخواننا على ارض فلسطين بالسلاح؟ كلنا نريد ان نفتح الحدود بيننا وبينهم، لماذا لا يمد هؤلاء بالسلاح؟ فان اليهود الان يستعملون كل انواع الاسلحه الحديثه لا تصنع الامريكي ضد هؤلاء العزه. لا حد الا بالعقيده ثم رب راية الجهاد في سبيل الله، هذا هو صدق رب الكعبة. وكل اهل الشرق والغرب لا يريدون ابدا ان تغلل الساحة بمظلة الجهاد، لا يريدون لهذه اللحظة في هذا الرب، لانهم يعلمون ان تحولة الكفر الى حرب عقدية فستختلف كل الموازين. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع باطل وحدود، ولكنه صراع عقيده ووجود. دورك ودورك ايها المسلم ان تحمل في صدرك قلب الاحسان، فوالله لو بنى كل مسلم ومسلمه على الارض كما عند الله في آن واحد لا خلقت جموع الغرفة اليهود، ولو قصف دفن كل مسلم ومسلم على وجه الأرض على قلب رجل واحد لأغرق مخاطرهم اليهود، لكنها الأزمة النفسية. لا يعود الى هذه النفسه ويهز كتفيه ويصدم كانه الامر لا يعنيه، فتراه يشغل قلبا باردا لا يحتاج. فاول خطوه على الطريق ان تحمل هذا القلب الحس الذي يشترك لهذا الواقع شعور لديه، ان تحمل من قدرك لماذا تغلي لدين هذه الامه وتغلي على اعداء الله تبارك وتعالى. ان يبتدئ في صدرك الان قلبك يحترق على هذا الواقع فعد الليل انت تضرع الى الله عز وجل لم يمن عليك بقلب فانه لا قلب له. ثم متى ستربي نفسك واولادك وبناتك ونسائك واولادك على عقيده الولد والمراد ان تفعل الناس من منك شرع اولادك الان وضرب في قلوبهم حفظ اليهود الولاء لله ولرسوله المؤمنين البراءه من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. من منا جلس بين اولاده وهو ياكل الطعام قل يا اولاد تدبر يا بنيتي تدبر يا بنيتي لو ان صاروخا يهوديا او صدر امريكي سقط الان على شقتنا او على بيتنا فمات ابوك وماتت امك وتمزقت اشلاء ابيك وتناثرت بما غرفت فماذا عليك غير ذلك؟ ماذا تفعل؟ هل تعلم ان اليهود يفعلون الان ذلك؟ يا اخي وابيك وامك واختك على ارض فلسطين ربي على عقيده الولاد والفراغ من خلال الاحداث ربي براك على عقيده الولاد والفراغ من خلال الاحداث متى ستحس مع امراتك واولادك الان على نفس كتاب الله ان لم تفعل الان متى ستجلس مع امراتك واولادك على نفس كتاب الله ان لم تفعل الان على حديث من احاديث رسول الله ان لم تفعل الان متى ستقيم الليل انت والصبح ان لم تفعل الان من منا يتضرع الى الله بالليل من منا قام الليل ليتضرع اليه سبحانه بالدعاء بالتذلل بالخضوع الدعاء صيام الليل الله ربما لا يدعو كثير من المسلمين الان الا اذا دعا امامهم فامنوا عليه فامه بخلت بالدعاء لم تسود بالاموال والدماء امه بخلت بالدعاء لم تسود بالاموال والدماء هذا الامر شهاد في الناس يحال بينك وبين الشهاده من نفسك جاهد بذلك اذا استطعت بالدعاء بالكلمه بالمحاكم بالاماكن العامه بالاماكن الخاصه فهذا جهاد قطيع المحال كل ما تستطيع ان تقدمه ستصبح بين يدي الله كاتبا تلك الصفقه فيه اما من كل مكلفه بواجب عجزت عن امامه سقط هذا الواجب عنك فالواجب يسقط بالعذر عنك كما قال شيخ الاسلام وغيره الواجب يسقط بالعذر عنه اما ان كنت قادرا على فعل شيء وقصرت في فعله فستكسب ان لم تفعله فالامه الاخوه لن تحضر الخطفه ولن تعود الى مكانتها وعزتها بالمنشطات الساخنه ولا بالمؤتمرات المتعدده بل ولا حتى بالمظاهرات ولست بصدق الحق الشرعي عليها الان ولا بحق الاعدام والاكتاف وانما فلترجع الامه الى الله لتصحح العقيده لتصحح العباده لتحكم الشريعه لتصحح ما فسد وعجز من الاخلاق لتربي الشيء شيل النقص على الكتاب والسنه على عقيده الولد والقران ثم لنجف جميعا في وعد الله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. كل يجب عليه ان يؤدي واجبه الناس في حدود قدراته وامكانياته ومن لا يتخلف. الامه الان في حاجه الى كل جهد الى كل جهد في حاجه الى تجيش كل الطاقات لتعمل لدين الله يريد ان يتحول كل يصل بيوتنا الى بيت يحاكي بيت ابي بكر الصديق. الزوج يعمل فيه لدين الله، الزوجه تعمل فيه لدين الله، الولد يعمل فيه لدين الله، البنت تعمل فيه لدين الله، حتى الراعي في هذا البيت شهر ويومد لدين الله تبارك وتعالى. لقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب بعنوان باب من حبسه العذر عن الغدر. أي من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن تعلم أنك تستطيع الآن أن تحصل أشهر الشهادة كاملة وأنت في مسجد العزيز بالله وفي غيره ولم تشرك أن تكون على ساحة الشهادة. هذا من صحة نيتك وصدقتك. من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء. إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا استطعتم واديا إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحمين من البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وحزب الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وحزب الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وحزب الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم احفظهم بحفظك وابشرهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انهم تقاتل تحفيدهم غرامك تكسوهم سياحا ونصرحهم. اللهم انهم مرزوقون خلق صنعهم. اللهم انهم مرزوقون خلق صنعهم. لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا مقبل الارحام ويا منشئ الحكام ويا شافع كل نشوى يا عظيم الاحسان ويا دائم المغرور. اللهم اغفر ضعفنا واستر كسرنا واغفر كسرنا واستر عيبنا وتول امرنا وفك اسرنا واخرج بالصالحات اعمالنا. اللهم اخرج بالصالحات اعمالنا. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين وضعف المسلمين وضعف المسلمين وضعف المسلمين. اللهم انصرنا الشهادة في سبيلك. اللهم انصرنا الشهادة في سبيلك. اللهم انصر علم الجهاد. اللهم انصر علم الجهاد. اللهم انصر علم الجهاد. اللهم انصر اهل الزيد والفساد. اللهم انصر اهل الزيد والفساد. اللهم انصرنا الصبر واليقين. اللهم انصرنا الصبر واليقين. اللهم انصرنا الصبر واليقين. اللهم انصرنا الصبر واليقين. اللهم اغفر لنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.